إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا الليلة هو الحديث السادس من أحاديث الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله. قال رحمه الله: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. راوي الحديث هو النعمان ابن بشير ابن سعد رضي الله عنهما، هو وأبوه صحابيان. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر النعمان 8 سنوات. وقد قال يعني في روايته هنا في الحديث قال: سمعت رسول الله. فهذا الحديث يعني سمعه مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الأدلة، يعني هذا الحديث من الأدلة على صحة تحمل الصبي المميز وقبول ما تحمله في الصغر إذا أداه في كباره. يعني هذه فائدة في مصطلح الحديث ستمر معكم إن شاء الله في دروس المستويات الثانية والثالث. هذا الحديث حديث عظيم، وهو دليل على قواعد مهمة في ديننا، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في أثناء شرحنا. وكما سبق في الدرس الأول، أظن أيضا في الدرس الثالث، قولنا أن هذا الحديث عده العلماء أحد الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، لأن فيه بيان أن الأحكام 3 أقسام. القسم الأول: حلال بين يشترك في معرفته كل أحد. والقسم الثاني: حرام بين يشترك في معرفته كل أحد. وبين القسمين، بين هذين القسمين، يعني أمور تشتبه على كثير من الناس، يعني هي حلال أم حرام، لكن هذه الأمور يعني واضحة وحكمها معروف عند أهل العلم. وهذا يعني في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. فهذه الأقسام يعني 3: الحلال البين والحرام البين والمشتبهات. فأما الحلال البين قوله تعالى: أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فجميع الطيبات حلال لا اشتباه فيها، خضر والفواكه والزرع وغيرها، كل هذه من الطيبات. وكذلك يعني جميع العقود والمعاملات يعني المشروعة أيضا هذه من الحلال البين، يعني كالبيع الواضح والنكاح الواضح وغيرها. أما الحرام البين كتحريم يعني الفواحش والخمر والميسر وأكل الميتة وغيرها، كما قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، يعني إلى آخر الآية. كل هذه داخلة في الحرام الواضح الذي يعلمه جميع الناس ويشتركون في معرفته. أما المشتبهات فقد فسرها العلماء بعدة تفاسير وذكروا لها عدة أمثلة، لكن يعني الصحيح من أقوالهم هو ما ذكرناه يعني سابقا، وأن المشتبهات هي ما لم يتضح حكمه للمرء، ما لم يتضح حكمه للمرء واشتبه عليه، هذا يعد من المشتبهات، لا يدري أحلال هو أم حرام. لكن يعني هنا لا بد من بيان شيء، ألا وهو أن الله تبارك وتعالى قد بين لنا كل شيء في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بلغنا كل شيء وبين لنا صلى الله عليه وسلم كل شيء. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يعني فالدين قد كمل والأحكام الشرعية مبينة ولله الحمد في شريعتنا، لكن يعني ثمة أمور أدت إلى ظهور الحكم الشرعي في بعض المسائل وخفائه في يعني في مسائل أخرى، فمما أدى إلى اشتباهها على الناس. يعني الناس قد يعلمون وتتضح عندهم يعني أمور كثيرة في ديننا، ويعلمون حكمها ويعلمون أنها حلال، وأمور يعلمون أنها حرام، لكن في أمور تشتبه عليهم لا يدرون أهي حلال أم حرام، يعني خاصة الأمور يعني الحادثة، الأمور الجديدة التي تستجد. فهذه الأمور يعني تشتبه على الناس، لكن يعني ليس كل الناس، أهل العلم ولله الحمد والعلماء الراسخون يعلمون أحكام هذه الأمور، فلا يوجد يعني في شريعتنا وفي ديننا مسائل يخفى حكمها على جميع الناس حتى العلماء، لا، هذه لا توجد ولله الحمد. يعني الأمور تشتبه على عامة الناس وعلى أنصاف المتعلمين وعلى طلبة العلم، لكن العلماء والراسخون في العلم يعلمون أحكامها ولله الحمد والمنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه الطائفة أنهم ظاهرين يعني على الحق، يعني هم دائما على الحق وهم ظاهرين عليه. وصف الأمة أيضا أنها لا تجتمع على ضلال، يعني لكن كما قلنا يعني قد يشتبه الحق على كثير من الناس لأسباب، يعني نذكر من هذه الأسباب يعني عدم ظهور الدليل في المسألة، يعني قد لا يطلع كل العلماء على الدليل، ولذلك لا تتضح أدلة المسألة وتخفى يعني على بعض أهل العلم وعلى من يتبعهم من الناس. الأمر الثاني يعني أن السلف قد اختلفوا في مسائل، ف يعني يتبع يعني طائفة من العلماء أو تأخذ طائفة من العلماء يعني أحد القولين في المسألة، بينما يأخذ يعني العلماء الآخرون القول الثاني في المسألة، ويؤدي يعني هذا الاختلاف إلى اشتباه الأمر عند عامة الناس وعند من يعني ليس عنده تصور جيد لهذه المسألة. الأمر الثالث الذي يعني يورث هذا يعني الاشتباه في الأحكام أو في المسائل يعني أن العلماء قد يختلفون في ثبوت الدليل، فيصح الدليل عند بعضهم بينما لا يصح عند الآخرين، وهذا يعني قد يؤدي إلى الاشتباه يعني في الحكم. بعض الناس يسمع أن العالم الفلاني يستدل بحديث على حكم مسألة معينة، بينما يعني الآخرون يسمعون يعني من غيره أن هذا الحديث ضعيف وأن حكم المسألة كذا بناء على ضعف الدليل، فيحدث هذا عنده نوع من يعني الاشتباه ونوع من يعني عدم الوضوح. كذلك يعني يختلف العلماء في يعني كما يسمي يعني أهل الأصول في تحقيق المناط، في هل هذا الدليل يخص هذه المسألة، وهل هذا الدليل تبنى عليه أو يبنى عليه حكم هذه المسألة أم لا يبنى عليه. فهذا من الأمور التي تؤدي إلى اشتباه يعني الحكم، ويؤدي بالناس إلى عدم معرفة هذا الحكم، هذا الشيء أحلال هو أم حرام. يعني من أمثلة يعني الشبهة أو الاشتباه ما جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أرسل كلبي وأسمي عليه فأجد معه على الصيد كلبا آخر. يعني اشتبه الأمر على عدي، يعني هذا الصيد يعني صاده كلبه الذي سمى عليه أم هو من الكلب الآخر الذي يجهل يعني حاله. فاشتبه عليه الأمر ولا يدري يعني يؤكل من هذا الصيد وهو يعني يكون حلال أم لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. يعني وهذا مثال للشبهة ولما يجب أن يفعله الإنسان إذا عرضت عليه مثل هذه المسائل، الواجب عليه أن يردها إلى عالمها. يعني قال صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث أيضا قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني قال العلماء: المشتبهات يعني ثلاث أقسام، مشتبهات ثلاثة أقسام. قسم يعلم الإنسان أنه حرام ثم يشك فيه هل زال تحريمه أم لا، فهذا يعني يبقى على أصل التحريم حتى يتيقن حله، ومثاله يعني حديث عدي هذا الذي ذكرناه. فالأصل في هذا الصيد ما هو؟ وأنه حرام إلا إذا كان مما صاده كلب عادي، بذلك يعني يكون حلالا. فلما وقع الشك ولم يدري عادي يعني صاده كلبه أم غيره من الكلاب التي ليست معلمة، فهنا ماذا يفعل؟ نبقى على الأصل وأن هذا الصيد يعني لا يجوز. القسم الثاني: قسم يعلم الإنسان حله ثم يأتي ما يشككه في حله ويشتبه عليه، فهذا نقول له: ابقى على الأصل، ابقى على الحل ولا تنظر إلى ما طرأ على هذا الأصل. يعني كمن شك في الطهارة، يعني هو كان يعني إنسان يكون على طهارة ثم يأتي ما يشككه في هذه الطهارة فيسألك يقول لك: أعيد الوضوء أم لا أعيد مثلا، تقول له: استصحب الأصل وهو أنك على طهارة، وهو الأمر الذي أنت متيقن منه، أنت متيقن أنك كنت على طهارة وأنت شاك في يعني انتقاضها، فتبقى على ما أنت متيقن منه من أنك يعني على طهارة ولا تنظر إلى ما طرأ عليها إلى الشك. والقسم الثالث هو أن يشك الإنسان في الشيء ولا يدري يعني أحلال هو أم حرام، يعني لا يكون معه أصل يبني عليه، والأمر عنده يعني يحتمل أن يكون حلالا أم حرام، فهذا نقول له يعني الورع أن تترك هذا الشيء وتتنزه عنه. يعني مثاله ما جاء في حديث أنس رضي الله عنهما رضي الله عنه يعني قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها. فتورع النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله لهذه التمرة خشية أن تكون من الصدقات، فلم يكن معه يعني أصل يبني عليه ويستصحبه، لذلك يعني تورع عنها ولم يأكلها. يعني بهذا التقسيم يتبين لنا ما ينبغي على المرء فعله تجاه المشتبهات، يعني خاصة إذا كانت يعني من القسم الثالث. يعني إذا كانت من القسم الثالث لا يعني لا يدري أهي حلال أم حرام، ولا يدري يعني أصلها، لا يكون عنده يعني أصل في هذه المسألة، فماذا يفعل؟ يعني الواجب عليه أن يرد هنا الشبهة لعالمها، وأن يعني لا يواقعها، يرد هذه الشبهة ولا يعني يرتكبها. هذا الواجب عليه في هذه يعني الحالة. إذا ردها إلى عالمها يعني يجيبه العالم بعلم ويقين، وهو أيضا يعني يعمل عمله عن علم ويقين. إن أجابه بأنها حلال يعني فعل هذا الشيء عن علم، وإن أجابه بأنه حرام ترك هذا الشيء عن علم. فقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات، أي جعل بينه وبينها وقاية وحماية. وهذه يعني الوقاية والحماية كيف تكون؟ تكون بسؤال أهل العلم الذين أمرنا الله تبارك وتعالى بالرجوع إليهم، وذلك حتى يصدق فينا يعني جواب الشرط، وهو قوله: فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني أن من ترك المشتبهات يعني عملا بقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات، يعني فقد طلب البراءة لدينه وعرضه. فالذي يسأل أهل العلم عما خفي عنه من أمور الدين فهذا لا يقدح فيه، لا يقدح لا في دينه لأنه عمل بموجب الحديث وعمل بموجب فتوى أهل العلم الذين سألهم، وكذلك لا يطعن في عرضه وهو يصون عرضه من السب والتنقص. أما من ارتكب المشتبه وهو يعلم أنه مشتبه فهذا عرض دينه للخطر من جهتين، يعني يعرض دينه للخطر من جهتين. الجهة الأولى أنه إما أن يرتكب هذا المشتبه وهو لا يدري حكمه فيعلم بعدها أنه ارتكب محرما، والأمر الثاني أنه قد يكون ارتكابه يعني لهذا المشتبه ذريعة ومسوغا لارتكاب المحرم، يعني تدرج ويغويه الشيطان في كل مرة وتسول له نفسه العمل بالمشتبهات حتى يعني يهون عليه ويسهل عليه ارتكاب الحرام. وهذا يعني هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فإما أن يقع يعني في الشبهة ويعني يجد نفسه قد وقع في أمر محرم بعد أن يعلم الحكم، وإما أنه يعني بارتكابه لهذا المشتبه ووقوعه فيه يسهل عليه ويعني ويموت قلبه ويرتكب يعني الحرام بلا أدنى يعني تأنيب للضمير. فمن فعل يعني ما ذكرنا، من إذا جاءه الأمر المشتبه توقف حتى يسأل أهل العلم عن حكمه ويعمل بموجب فتواهم، فهذا يعني هو الذي يستبرئ لدينه وعرضه. ومن لم يفعل ما ذكرنا هذا لم يستبرئ لعرضه ولا لدينه، وجعل عرضه موضعا للذم والقدح، والله المستعان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم ضرب مثلا صلى الله عليه وسلم فقال: كالراعي يرعى حول الحمى، أي المكان المحمي، قال: يوشك أن يرتع فيه، أي أن يقع فيه. ثم قال: ألا وإن لكل ملك حمى. الحمى كما قلنا هي الأرض المحمية أو المكان المحمي. كانوا يجعلون مساحات يعني فيها الكلى والعشب يعني حما محرمة، كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا يعني حمى عثمان وعمر رضي الله عنهما أماكن من أجل إبل الصدقة، أجل أن يعني يرعى فيها إبل الصدقة ويأكل من الكلى والعشب الذي فيها. فإذا جاء مثلا الراعي واقترب من حمى شخص معين سواء كان ولي الأمر أو غيره من الناس، فإن غنمه قد تدخل إلى هذه الحمى، خاصة إذا كان فيها العشب الكثير يعني المخضر. لكن إذا ابتعد عنها واحتاط لدينه، واحتاط يعني حتى لا تقع غنمه وإبله في هذه الحمى، فإن احتمالية يعني ذلك تقل. فهذا هو مثل من يرتكب المشتبهات ومن يتورع عنها. فكما جاء في الحديث ألا وإن حمى الله محارمه، حمى الله هي محارمه، هي المحرمات. فالذي يرتكب المشتبهات فكما قلنا سابقا إما أنه واقع في المحرمات، وإما أن فعله هذا يكون ذريعة للوقوع في المحرمات ووسيلة إليها. ويؤيد ما نقول أنه جاء في رواية يعني لحديث النعمان هذا عند البخاري، وهذه الرواية ليست في مسلم، جاء قوله صلى الله عليه وسلم، جاء في يعني فيها قوله صلى الله عليه وسلم فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن استرأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله. فهذه الرواية لحديث النعمان يعني تبين بوضوح ما قلنا، وهي من الأدلة التي يعني هذه الرواية من الأدلة التي تبنى عليها قاعدة سد الذرائع. فإذا كان ما يريد فعله الإنسان ذريعة أو وسيلة للوقوع في الحرام، فإن الواجب عليه تركه والبعد عنه. ويؤيد ما نقول قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، فالله تعالى لم ينهانا هنا عن الزنا فقط، بل نهانا عن قرب الزنا، قال ولا تقربوا الزنا. وهذا النهي يعني منه تبارك وتعالى يشمل جميع الوسائل التي تؤدي إلى الزنا، الاختلاط والخلوة والنظر المحرم إلى غير ذلك. ومن هذا المنطلق أي عدم الاقتراب من الحمى، يعني حمى الله تبارك وتعالى، وترك المشتبهات، ورد عن كثير من سلفنا الصالح أنهم كانوا يتركون شيئا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. قال أبو الدرداء رضي الله عنه تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام. يعني وقال ميمون بن مهران قال لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. وكذا جاء أيضا قول الحسن قال ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال سفيان بن عيينة أيضا قال لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. فالله الله إخواني في الورع، وإذا اشتبه علينا أمر فلم نعلم حكمه فالأولى بنا أن ندعه وأن نتركه إلى أن يستبين لنا حكمه. ما تورع عبد قط وندم، يتورع الإنسان في أمر اشتبه عليه فإنه بإذن الله لن يندم، لكن إذا فعله فقد يفعل المحرم وسيندم على ذلك. لذلك يعني جاء قول سفيان الثوري قال ما رأيت أسهل من الورع، ما حاك في نفسك فاتركه، حاك في نفسك فاترك. والعلماء يعني قسموا الورع إلى أقسام، العلماء يعني قسموا الورع إلى أقسام، يعني قالوا القسم الأول هو ورع الصديقين، القسم الأول ورع الصديقين، وهو ترك ما لم يكن فيه بينة واضحة على حله. يعني الصديقون يعني يتركون ما الأمور يعني التي ليست عندهم أو ليست عندهم فيها بينة واضحة على أنها حلال، فإنهم يتركونها. القسم الثاني هو ورع المتقين، قالوا وهو ترك ما لا شبهة فيه ولكن يخشى أن يجر إلى الحرام. يعني يتركون يعني أمور لا شبهة لهم فيها، لكن يخشون أن تؤدي بهم هذه الأمور إلى الحرام، فهذه يتورعون عنها ويتركونها، وهذا هو ورع المتقين. القسم الثالث هو ورع الصالحين، وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم لكن بشرط، يعني وهذا انتبهوا جيدا، هذا قيد مهم، قلنا ما يتطرق إليه احتمال التحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع، فإذا لم يتحقق هذا الشرط فيكون هذا الورع ورع يعني الموسوسين، لا يصبح ورع الصالحين. الصالحون يتركون ما يتطرق إليه احتمال التحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتمال يعني موقع، لا يكون توهم. لكن يعني الذين يتبعون الوساوس يتركون ما يتطرق إليه احتمال التحريم يعني ولو كان يعني هذا الاحتمال غير وارد، ولو كان هذا الاحتمال يعني لا بينة عندهم عليه. يعني ويمثل يعني العلماء لورع الموسوسين بشخص يعني يترك أكل الصيد خشية أن يكون الصيد لإنسان ثم أفلت منه. يعني يقول لك أنا لو أكلت يعني إذا صاد الإنسان مثلا طائر وأراد أن يأكله، يقول لك أنا لا أكل هذا الطائر خشية أن يكون هذا الطائر كان يعني ملك لإنسان وأفلت منه وأنت يعني اصطدته له. يعني انظر الوسواس يعني إلى أين يؤدي بالناس. وأيضا يمثلون له بشخص يعني يترك شراء شخص يترك يعني الشراء من الناس الذين هم مجهولون عنده، لأنه لا يدري أمالهم حلال أم حرام، ولا علامة تدل على أن يعني مالهم حرام يعني أو مشتبه فيه. فهذا من الأمثلة التي يمثلون بها لورع الموسوسي. قد عقد البخاري رحمه الله بابا في صحيحه من أجل هذا، فقال باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات، وذكر فيه حديثين وتكلم عن هذه الأمور، ذكر يعني هذه الأقسام وزاد عليها قسما رابعا. بقي معنا قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت أو إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه الجملة الأخيرة فيها بيان أن جماع ما ذكرنا من صلاح العبد وتورعه عن المشتبهات وتحركه نحو الطاعات الواضحات إنما هو بحسب صلاح قلبه، فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحب، وكذا خشيته سبحانه وتعالى خشية الوقوع فيما لا يرضى ويكره، فإن حركات جوارحه كلها ستصلح وتستقيم. أما إذا كان يعني قلبه فاسدا استولى عليه هواه وغلبه الشيطان، فإن حركات جوارحه يعني ستتبع ذلك وتتبع إرادة قلبه وتجره إلى المعاصي والآثام. يعني ففي هذه العبارة يعني دليل على التلازم بين الظاهر والباطن، وأن الظاهر هو عنوان الباطن. فالله الله يا إخوان في إصلاح القلوب تصحيح النيات. نجد يعني الآن خلقا كثيرا، ومنهم من يطلب العلم أو ينتسب إلى العلم ويهتم بمسائل الحلال والحرام، لكنه للأسف لا يهتم بإصلاح قلبه. تجد الواحد منهم قلبه ممتلئ غلا وبغضا وحسدا تجاه إخوانه، وهذا قد يعرضه لغضب الله وسخطه. يعني هذه الأمراض التي تصيب القلب قد توصل إلى رد الحق ومجانبته ومعاداة أهله. كذلك حب الدنيا يورد صاحبه المهالك ويجعله يرتكب أنواع من المحرمات، ناهيك عن المشتبهات. وكذلك حب الرياسة مهلك، حب الرياسة إخواني يعني مهلك، سواء كان في الدين أو في الدنيا، وقد رأينا ماذا فعل بكثير من الناس، والله المستعان. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قولي: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. القلوب كما جاء في الحديث بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فعلى المرء يعني أن يتخذ الأسباب الشرعية التي يعني تثبته وتصلح قلبه، ومع ذلك يعني ومن أعظم هذه الأسباب دعاء الله سبحانه وتعالى، والبعد عن المعاصي، والبعد عن الشهوات، والبعد كذلك عن الشبهات. فهذه من الأمور التي تعين على المحافظة على صلاح القلب، فبصلاح قلبك يا أخي تكون نجاتك. يعني إن أحسست أن قلبك يعني يفسد ويبتعد عن الله تبارك وتعالى، يعني فاتخذ الأسباب التي تقربك من الله والتي تبعد عنك هذه الأمور. يعني اقرأ القرآن، تدبر معانيه، يعني تضرع إلى الله، صلي بالليل يعني وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، واسأله الثبات، واسأله التوفيق والسداد. يعني الحديث يعني كثير، وهذا باختصار يعني ما يتعلق بحديثنا هذا. وأعتذر يعني إن كنت يعني أطلت، فقد حاولت يعني الاختصار قدر الإمكان، والله المستعان. وأخيرا يعني أريد أن أنبه على أمر فقط، وهو أن كثير من الإخوة راسلني على بريد المعهد يعني، ولم أرد عليهم حتى الساعة، فأعتذر منكم حفظكم الله، يعني فقد شغلت يعني قليلا، وسأرد في القريب العاجل إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.